بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أو ابن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع، قال كلهم عن ابن وهب قال: قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وبما سقي بالثانية نصف العشر. هذا الحديث رواه أربعة من شيوخ الإمام مسلم، سمعه منهم ورواه عنهم وقرن بين رواياتهم، والقرن هنا إنما هو للاختصار. والحديث يعد من الأحاديث عالية الإسناد، حيث كان بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، فهو من الرباعيات، وتعد أحاديث الرباعيات من عوالي أحاديث مسلم، حيث روى جابر بن عبد الله وروى عن جابر أبو الزبير وعن أبي الزبير عمرو بن الحارث وعنه عبد الله بن وهب، ثم شيوخ الإمام مسلم. ويعتبر هذا الحديث من الأحاديث العالية. جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد قيمة ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض في الحبوب والثمار، فإن كانت هذه الثمار تسقى على مدى العام أو على فترة الزراعة كالحبوب، فإن على صاحبها أن يخرج العشر من محصوله، يخرج العشر شريطة أن يبلغ المحصول خمسة أوسق، فإذا بلغ المحصول خمسة أوسق تعين أن يخرج صاحب المحصول العشرة، يعني عشرة الإنتاج لله جل وعلا، يعطيه لأصحاب الزكاة الذين بينهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء أصناف الثمانية. وعلى الإمام أن يطالب أصحاب الأموال بإخراجها وإنفاقها في مصارفها، لكن إن كانت هذه الثمار حصل عليها المزارع بمؤونة خاصة في الري وفي السقيا، فإن كان يسقي الزرع بالثانية والثانية هي آلة يستخدم فيها البقر والجمال، يستخرج بهما أو بواسطتهما الماء من الآبار أو الماء من العيون، ثم يسقى بها الزرع. فلا شك إن لهذه الثانية مؤونة، مؤونة الجمال والبقر الذين يستخرجون الماء. وهكذا لو كان الآلة من الحمير فالحكم واحد. وفي هذه الأزمان بدأ الناس يستخدمون المواتير في رفع الماء وجلبه من أوساط الآبار واستخراج الماء من الأراضي الجوفية، وهذا يلحق بالثانية. فيكون نصيب الزكاة نصف العشر، نصف العشر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والغيم، يعني إن كان السقيا بواسطة المطر، هذا معنى الغيم، أو بواسطة الأنهار التي تجري وتمر بأراضي الزراعة، ومثلها العين. السقيا تكون بمياه العيون، حيث لا مؤونة على السقيا، فيكون نصيب الزكاة العشرة، يخرج عشر ما يجنيه، بشرط أن يكون هذا الثمر يساوي خمسة أوسق، يساوي خمسة أوسق. وقد عرفنا في درس ماض أن الوسق ستون صاعا، وأن الخمسة في ستين يعني ثلاثمائة صاع، وتقدر بالموازين في هذه الأزمان بألف ومئتين كيلا، بألف ومئتين مد، ألف ومئتين مد. أما بالكيلا بالكي يعني بالمكياء بالكيلو فإن الصاع يساوي 3 كيلو، يعني 900 كيلو، 900 كيلو وألف ومئتين مد، هذا هو مقدار النصاب. فإن كانت الثمرة أكثر من ذلك وجب فيها هذا المقدار، يعني نصف العشر فيما يسقى بالمؤونة، والعشرة كاملا فيما يسقى بدون مؤونة. ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن السقيا إن كانت بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، يعني أن تنزل الأمطار على الزرع مدة، فإن كانت نصف مدة الزراعة ثم يحتاج المزارع إلى أن يستخدم الماء المجلوب بواسطة الآلات النصف الآخر، فهنا يكون نصاب الزكاة 3/4 العشر، 3/4 العشر فيما اشترك في سقياه بالسماء وبالسانية. وإذا زاد المحصول على 5 أوسق قدر بحسبه، يعني مقدار الزكاة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ثم قال: قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال عمرو يعني الناقد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير يعني ابن حرب يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم ابن عراك بن مالك عن أبيه، يعني عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متنوعة، فرواه من طريق شيخه الإمام مالك رحمه الله، ورواه عن طريق شيخيه عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، ورواه يحيى بن يحيى أيضا من طريق سليمان بن بلال، ورواه قتيبة بن سعيد عن طريق شيخه حماد بن زيد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن طريق شيخه حاتم بن إسماعيل، كلهم يعني حاتم بن إسماعيل وحماد بن زيد وسليمان بن بلال ثلاثتهم يروون الحديث عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه، يعني عن عراك بن مالك. وفي هذه الرواية يتابع خثيم بن عراك هذه الرواية عن سليمان بن يسار، يتابع سليمان بن يسار عن عراك بن مالك، فمدار الحديث على عراك بن مالك، وقد رواه عنه عدد سليمان بن يسار وخيثم أو حيثم أو حثيم حثيم بن عراك، يروونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمدار الحديث على أبي هريرة، وتلميذ أبي هريرة هو عراك بن مالك، وقد اشتهر الحديث من طريقه، وهكذا رواه عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك، وهذا والد مخرمة أيضا يتابع في روايته خثيم ابن عراك ويتابع سليمان بن يسار. مجموع هؤلاء روى الحديث عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والمراد بقوله ليس على المسلم في عبده يعني الذي يقتنيه. إذا كان العبد اشتري للقرية للخدمة فإنه لا زكاة فيه مع أنه مال. وكذا العبد وكذا المسلم إذا كان عنده فرس يركبها فهذه لا زكاة فيها. واستنبط أهل العلم أن الموجب لعدم إيجاب الزكاة فيها كونها للقنية، يعني يقتنيها صاحبها يستخدمها. وبنوا على ذلك أن كل مال يستخدم للأغراض الشخصية فلا زكاة فيه. جاء النص على الفرس ويقاس عليه البغال والحمير وكل ما يستخدم للركوب حتى وإن كان من بهيمة الأنعام، يعني مثلا الجمل، فالأصل أنه لا زكاة فيه، لكنه إن تجاوز وبلغ خمسا وجبت فيه زكاة، وجبت فيه الزكاة. أما غيره من وسائل الحمل كالحمير والبغال والفرساء والفرس ويقاس عليه في أيامنا هذه وفي أزمان هذه السيارات ما دامت للقنية، وجاء النص في الفرس وجاء النص في العبد يعني في الخدم في المماليك، إذا كان سيدهم يستخدمهم فهم مستخدمون يقتنوا للقنية فلا زكاة فيهم، يعني في أعيانهم. لكن جاء في حق العبيد، لو أن إنسان يملك عددا من العبيد يستخدمهم في خدمته، فهؤلاء لا زكاة فيهم مع أنهم مال الذي يحتاج السيد أن يبيع بعضهم، فلا زكاة في أعيانهم. لكن إن كان هؤلاء العبيد مسلمين وصاموا مع سيدهم شهر رمضان فهنا يجب على سيدهم أن يخرج عنهم صدقة الفطر، صدقة رمضان، لأن صدقة الفطر تكون على الرؤوس. فكما أن السيد يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن أزواجه وعن أولاده وبناته حتى الوليد منهم من ولد قبل غروب شمس يوم أو ليلة العيد يتعين أن تخرج زكاة الفطر عنه، فكذلك يتعين عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده على عدد رؤوسهم شريطة أن يكونوا مسلمين. أما إذا كان الرجل عنده من العبيد غير مسلمين، فهؤلاء لا زكاة على أعيانهم، لأن الزكاة إنما يخاطب بها المسلم. لكن ثمة صورة أخرى، لو أن رجلا يتاجر في العبيد، جعل من العبيد تجارة الله، وجعل العبيد سلعة يبيع ويشتري، يتكسب، يستولدهم، يستولدهم ينجبون له عبيدا يبيعهم، فهؤلاء يجب أن يخرج الزكاة عنهم على أنهم مال يأتي في نهاية كل عام ويحصي عدد العبيد ويقومهم مقدار قيمة كل واحد منهم، ثم يجمع مقدار ما يساوون فيخرج زكاة هم على أنهم عروض تجارة، على أنهم عروض تجارة، لا على أنهم مجرد عبيد. وهذا أيضا يكون في من يتاجر في بهيمة الأنعام، يبيع ويشتري على أنها سلع عروض تجارة، فيخرج الزكاة فيهم بمقدار ربع العشر، بخلاف ما إذا كانوا بهيمة أنعام يجمعهم يربيهم، فإنه يطبق في حقه الأنصبة التي ذكرت، إن كانوا خمسة من الإبل ففيها شاة، وعشر من الإبل فيها شاتان، وخمس عشرة أو خمسة عشر من الإبل ففيها ثلاث شياه، إلى عشرين ففيها أربع شياه، إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخوف بنت مخاض، وكذا في البقر ثلاثين فيها تبيع، وفي الأربعين مسنة، وكذا في الغنم في الأربعين شاة، وفي المئة والشاة شاتين، وفي المئتين وشاة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة، لأنه في هذه هو يتاجر في أعيانها، ينمي أعيانها، لا أنه ينمي قيمتها، هذا الفرق. ولذلك قال هنا: ليس على المسلم في عبده صدقة، يعني جزءا من قيمته، إلا إذا كان هذا المسلم يتاجر في هؤلاء العبيد ويستثمر ماله في التجارة فيهم، فعندئذ تجب عليه الزكاة في قيمتهم أو في قيمهم، حيث يخرج ربع العشر. وفي هذه الحال لا يفرق بين المسلم وغير المسلم. الكل تجب فيه زكاة الفطر، الكل تجب فيه زكاة المال، زكاة عروض التجارة. أما إذا كان يقتني هؤلاء العبيد لا للتجارة ففي هذه الحال لا زكاة على رؤوسهم إلا في زكاة الفطر للمسلمين منهم. واضح؟ قال رحمه الله، نعم، ما سمع، أول ما سمعته أقول لك إن خمسة عبيد عبد، ها؟ إن خمسة عبيد بخل عبد، لا لا لا، زكاة العبيد يقومون. إذا كان العبد قيمته 10,000 فلو كان عبدا واحدا يخرج الزكاة عن 10,000 ربع العشر يعني 250 ريال إن كان قيمة العبد 10,000، فإن كان عنده 20 عبدا هذا 10,000 وهذا 30,000 وهذا 7,000 وهذا يجمع كم مجموع قيمتهم ويخرج 2.5%. لكن أريد أن أطمئنك أنه في هذه الأزمان لا يوجد العبيد، فضلا عن عبيد التجارة، لأن أولياء المسلمين ما دام الجهاد قد توقف ولا يوجد جهاد فكذلك العبيد قد حرروا، حررهم ساداتهم وحررهم أولياء الأمور ودفعوا لساداتهم قيمهم وخلص المجتمع من ايه؟ من العبيد. لكن ان وجد قتال بين المسلمين والكفار وانتصر المسلمون على الكفار عندئذ يظهر العبيد. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. واضح؟ وإنما ما ذكرناه على سبيل المثال لأن مسألة الرقيق من المسائل التي كانت موجودة والشرع أباح اقتناءها بأسبابها، فإذا كان الرجل عنده عدد من العبيد إن كانوا مسلمين يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. أما تستطيع تبيعهم أنت هنا إذا ما في، ما دمت لا تستطيع إذا ما في، ودعوى أنك عندك عبيد تحتاج إلى دليل. الشاهد أن العبد إن كان مسلما يتعين على سيده أن يخرج زكاة فطره، أما إذا لم يكن مسلما فلا يلزمه أن يخرج زكاة فطره لأن زكاة الفطر لا تكون إلا للمسلمين، كما جاء في حديث مالك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث ابن عمر على الذكر والأنثى والكبير والصغير صاعا من طعام من المسلمين فقيده بالإسلام. قال هنا هنا يقول وحدثني زهير عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. هذا هو السند الذي روى به مسلم الحديث، لكن لما كان فيه اختلاف حيث قال عمرو بن الناقد في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اللفظين يدل على أن الحديث مرفوع منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومسلم رحمه الله في هذا الحديث عدد الروايات وبين أن هذا الحديث مما اشتهر، حيث رواه عدد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هما عراك بن مالك رواه عن عراك بن مالك ابنه خثيم، ورواه عن عراك بن مالك أيضا سليمان بن يسار، ورواه عن خثيم حاتم بن إسماعيل وحماد بن زيد وسليمان بن بلال، كل هؤلاء رووه عن عراك بن مالك، فالحديث اشتهر به. وبين أن نعم ما نسامع أن هذا الحديث مشهور ما بلغ حد التواتر، لأنه في روايته عن أبي هريرة، أبو هريرة تفرد به في الطبقة، وتفرد عن أبي هريرة فيه عراك بن مالك، فالحديث من خبر الآحاد وليس من المتواتر. نعم تواتر واشتهر في الطبقات الأخيرة منه، لكنه في طبقاته الأولى لا يزال حديثا آحادا. قال رحمه الله تعالى يحدث به عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه أيضا صيغة رفع. قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني ما دام العبد في هذه الحال قنية من القنيات، فهذا الحديث دلنا على أن المال الذي لا يتاجر فيه والمال الذي لا يعد للنماء الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما أعد للاقتناء. أما ما لم يعد للاقتناء كالفرس والعبد والدار، يعني العقار، وهكذا ما يستخدمه الإنسان من اللباس والفراش، كل ذلك لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس من الأموال من أموال التجارة وليس من أموال النماء، وإنما هو من أموال القنية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.